أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في موردين، أحدهما في تداخل الأسباب ومرجعه أن الشرط إذا تعدد وكان من كل منهما شرطا مستقلا علمنا ذلك من ظهور القضيتين أو من دليل خارجي، وقد اجتمع في الخارج متعاقبا أو متقارنا فكان أحدهما موجودا مع الآخر أو أحدهما موجودا قبل الآخر، وشككنا في أن الأثر أيضا يتعدد أو هما يؤثران أثرا واحدا، وهذا معنى تداخل الأسباب. في مثل ذلك إذا شككنا ولم يكن دليل على التعدد من ظهور القضية الشرطية أو من غير ذلك، لم يقم دليل على التعدد ولا على الوحدة، كنا نحن والأصل العملي في ظرف الشك مقتضى القاعدة الأصل والتداخل، وذلك لأصالة البراءة عن التكليف الزائد، أحد التكليفين معلوم والتكليف الآخر مشكوك فيه، فأصالة البراءة. فلو فرضنا أنه ارتكب أمرين مفترين في شهر رمضان مثلا متقارنا أو أحدهما قبل الآخر متعاقبا، مقتضى الأصل العملي عند الشك وجوب كفارة واحدة، فإن وجوب الكفارة الثانية مشكوك فيه، وأصالة البراءة جارية عند الشك في التكليف. وأما إذا علمنا بتعدد الأثر وأن المترتب على كل شرطين مغاير لما هو المترتب على الشرط الآخر، فهنا تكليفان، وشككنا في الخارج في جواز انتصالهما بفعل واحد، وأن الفعل الواحد هل يجزي في مرحلة الانتصال عن التكليفين أو لا بد من التكرار. هنا ينقلب الأصل مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة هنا هو الاشتغال، فإن التكليف إذا كان مثقلا وقد اشتغلت الذمة به، إذا شك في سقوط التكليف المتيقن مقتضى الأصل الاشتغال وعدم السقوط. هذا في الأحكام التكليفية. وأما في الأحكام الوضعية، إذا شككنا في تداخل الأسباب أو في تداخل المسببات، ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه ليس هنا ضابط كلي في الرجوع إلى الأصل أصالة التداخل أو أصالة عدم التداخل، بل لا بد من رعاية كل موردين وملاحظة الأصل الجاري في ذلك المورد. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية، كما أن الأصل في موارد الأحكام التكليفية عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، وعند الشك في تداخل المسببات هو عدم التداخل. هذا جار في الأحكام الوضعية أيضا كما كانت جارية في الأحكام التكليفية. غاية الأمر أن الأصل الجاري في الأحكام التكليفية هو أصالة البراءة وأصالة الاشتغال، والأصل الجاري في موارد الأحكام الوضعية هو الاستصحاب. بيان ذلك أن إذا علمنا بوجود سببين من أسباب الخيار مثلا، فكان مورد لخيار المجلس، وخيار آخر أيضا كان في مورد خيار المجلس، وجد سببان للخيار، فمن أجل سببين ثبت الخيار في موردين، خيار الشرط مثلا وخيار الغبن، اشترط الخيار لنفسه ومن باب الاتفاق كان مغبونا أيضا، على تقدير عدم الشرط كان له خيار من جهة الغبن. ففي مثل ذلك إذا شككنا في تداخل الأسباب، يعني شككنا أن الثابت هل هو خيار واحد أو أن الثابت خياران، خيار من جهة الغبن وخيار من جهة الشرط، فالشك شك في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، يعني النتيجة الثابت للمكلف للمشتري مثلا هل هو خيار واحد أو الثابت له الخيار من جهتين. ومقتضى القاعدة ثبوت خيار واحد، لأن ثبوت الخيار خيار الواحد من جهة واحدة هذا معلوم، وثبوت خيار آخر مشكوك فيه ومقتضى الأصل عدمه، أصالة اللزوم يعني بناء العقد على اللزوم. فإذا بالعمومات أو بالاستصحاب بأي شيء كان، إذا شككنا في تمكن المشتري وفي قدرته على فسخ العقد بغير اختيار الطرف، يعني بغير الإقالة والاستقالة من دون ترازل، بل يفسخ العقد فيرجع المبيع إلى البايع والثمن إلى المشتري، هذا يحتاج إلى دليل. إذا فرضنا أنه وجد سببان لهذا الأمر وشككنا في أن الثابت خيار من جهة أو خيار من جهتين، يعني الثابت خيار واحد أو أن الثابت خياران، لو فرضنا أنه بل شككنا في هذا نأخذ بالمتيقن، الخيار الواحد متيقن، الزائد على الخيار الواحد مشكوك فيه، نشك في ثبوته، مقتضى الأصل عدمه، يعني مقتضى الاستصحاب. فالحال فيه كما هو الحال في الأحكام التكليفية، غاية الأمر أن الأصل الذي نرجع إليه في مورد الأحكام التكليفية هو أصالة البراءة، وفي المقام نرجع إلى الاستصحاب، استصحاب عدم جعل خيار أزيد من الخيار الواحد، الخيار الواحد مجؤول، الزائد على ذلك لا نعلم به. وهكذا في بقية موارد الأحكام الوضعية، لو فرضنا أن شيئا سبب لملكية وشيء آخر أيضا سبب لملكية، وشككنا في تعدد الملكية وعدم تعددها، الملكية الواحدة متيقنة، الزائد مقتضى الأصل عدمه. بعبارة واضحة، الحكم الوضعي أمر حادث لا محالة، فإذا شككنا في تعدد الحادث وعدم تعدده نقتصر على المقدار المتيقن بالنسبة إلى الزائد، الأصل عدم حدوث ما يشك في حدوثه، هذا بالنسبة إلى تداخل الأسباب. وأما بالنسبة إلى تداخل المسببات أيضا الكلام والكلام، غاية الأمر أن الأصل الذي كنا نرجع إليه عند الشك في تداخل المسبب في موارد الأحكام التكليفية هو قاعدة الاشتغال، وفي المقام أيضا نرجع إلى الاستصحاب. فلو فرضنا أن علمنا بثبوت خيارين للمكلف، يعني خيار من جهتين، خيار من جهة الغبن وخيار من جهة الشرط، وشككنا أنه عند سقوط أحدهما بمسقط ما هل يسقط الآخر أيضا أو أن الآخر يبقى على حاله، هذا شك في تداخل المسبب، وأن إسقاط الخيار من جهتين هل يستلزم اسقاط الخيار من الجهة الثانية او ان الخيار من جهتي باقي؟ اذا شككنا في ذلك مقتضى الاصل بقاء الخيار بعد ثبوته، فان ثبوت الخيار بعد ثبوته يحتاج الى دليل، ومع عدم الدليل مقتضى الاصل والبقاء. اذا لا فرق بين موارد الاحكام التسليفيه والوضعيه، انه عند الشك في تداخل الاسباب الاصل هو التداخل، وعند الشك في تداخل المسببات الاصل هو عدم التداخل. ثم ان محل الكلام في بحث تداخل الاسباب وعدم تداخلها البحث انما يجري فيما اذا كان الجزاء قابلا للتعدد في الخارج، فحينئذ يقع الكلام في تداخل الاسباب، يعني الاسباب يؤثران اثرا واحدا او يؤثران اثرين. واما فيما اذا لم يكن كذلك يعني قابلا للتعدد فلا يجري النزاع فيه ذي الجمله على ما نبين. ففي مثل الكفارة مثلا، من جامع في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة، من أكل في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة. نشك في تداخل الأسباب وفي تداخل المسببات على ما ذكرنا، إذ من الممكن أن تجب كفارتان. فنتكلم في تداخل الأسباب أن الواجب على المكلف هل هو كفارة واحدة أو الواجب على المكلف كفارتان، فيكون موردا للنزاع. وعلى تقدير تعدد الكفارة نشك في مرحلة الامتثال أنه هل يجزي أن يأتي بكفارة واحدة قاصدا بها امتثالك كلا الحكمين، هل هذا جائز او غير جائز. وكذلك يجري النزاع فيما اذا كان الجزاء غير قابل للتعدد ولكنه قابل للتقيد، يمكن ان يتقيد يعني يثبت حكم واحد من جهة ومن جهة أخرى، فهنا تعدد الجهة وإن كان الموجود الخارجي واحدا. وهذا كما في الخيار، البيع الواحد غير قابل لخيارين، لا يمكن تعلق خيارين ببيع واحد، ولكن يمكن تعلق الخيار به من جهتين، يكون المكلف مخيرا في فسخ العقد من جهة الغبن وفي فسخ العقد من جهة الشر كما ذكرنا، أو جعل لنفسه الخيار إلى 3 أيام، والمفروض أن المبيع حيوان وله خيار من جهة الحيوان أيضا. فالخيار وإن لم يكن قابلا للتعدد فإن العقد الواحد غير قابل للفسخ مرتين، لا يمكن أن يفسخ العقد الواحد مرتين، بل العقد الواحد إنما يفسخ مرة واحدة. ولكن للمشتري حق الفسخ من جهتين، من جهة الحيوان ومن جهة الشرط، من جهة الغبن ومن جهة الشرط وغير ذلك، أو من جهة الشرط ومن جهة تخلف الباس، من جهة الغبن ومن جهة تخلف الباس وكذا. فهذا أيضا محل للكلام، يتكلم في أن الخيار إذا تعدد سببه فهل يكون الثابت خيارا واحدا من جهة واحدة أو يكون الثابت خيارا من الجهتين. إذن يجيء النزاع الثاني إذا كان الخيار ثابتا من جهتين، فإذا سقط الخيار من إحدى الجهتين إما بإسقاط أو بغير إسقاط من المسقطات الأخرى، لو فرزنا أن الخيار سقط من جهتين فهل يسقط من الجهة الثانية أيضا أو يبقى الخيار من الجهة الثانية؟ هذا أيضا يكون داخلا في محل الكلام. وإن كان الجزاء غير قابل للتعدد فإن العقد الواحد غير قابل لتعلق الخيارين به، بل يثبت خيار واحد غاية الأمر متقيدا بجهة ومتقيدا بجهة أخرى، ونتيجة ذلك أنه إذا سقط الخيار من جهة واحدة يقع الكلام في ثبوته من الجهة الثانية أو في سقوطه من الجهة الثانية بعد الفراغ عن ثبوته. هذا أيضا محل للكلام. وكذلك يقع الكلام في تداخل الأسباب فقط، فيما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد خارجا ولا قابلا للتعدد من جهة التغير، ولكنه قابل للتأكد، هذا أيضا يقع موردا للبحث من جهة تداخل الأسباب. وإن لم يكن قابلا للبحث من جهة تداخل المسببات، وهذا كما في الحقوق الإلهية. ونظير الخيار الذي ذكرناه القتل، حق القصاص، إذا فرضنا أن شخصا قتل شخصين متعمدان، فلكل من ورثة المقتول له حق القصاص، إلا أن الشخص الواحد غير قابل للقتل مرتين، وإنما يقتل مرة واحدة، فهذا غير قابل للتعدد خارجا لكن قابل للتقيد. هذا يجوز قتله، وعليه حق القصاص من جهة قتل زيد، وكذلك من جهة قتل أمر. فلو فرضنا أن الورثة أحد المقتولين قد عفوا عن حقهم وأسقطوا هذا الحق، حق القصاص، إذن الحق الآخر يبقى بناء على عدم تداخل الأسباب، وأن الحق ثابت لكل منهما، يعني من الورثتين، فإذا سقط أحدهما لا يسقط الآخر، ذاك يبقى على حقه. وأما إذا فرضنا أن الجزاء غير قابل للتعدد، لا وجودا ولا من جهة التقييد كما في الحقوق الإلهية، لو فرضنا أن زيدان جاز قتله لعدة من الأسباب، الارتداد مثلا، فرضنا أنه ارتد فجاز قتله، ارتكب منكرا حده أن يقتل كالزنا بالمهارم مثلا، أو الزنا في مورد الإحسان مثلا، أو فرضنا أنه في المرتبة الرابعة من الزنا، الزنا العادي، أو اللواط مثلا الذي هو يوجب القتل، اجتمع في شخص واحد أسباب للقتل بحيث يجوز قتله من جهة كل سببين، ففي مثل ذلك لا يمكن قابلا للتعدد حقيقة، فإن الشخص الواحد لا يقتل مرتين. وغير قابل للتعدد من الجهات، يعني من جهة التقيد، فإن الحق الإلهي غير قابل للسقوط من جهة دون جهة أخرى، إذا سقط يسقط على الإطلاق وإلا فلا، يعني الحق لواحد لا لاثنين، ولكن قابل للسقوط. إذا وجب قتل أحد لعدة أمور لو كان السبب واحدا يجب قتله، ولو تعدد السبب لا محاله يتأكد الوجوب، فإن كل واحد من الأسباب يقتضي وجوب القتل، فهنا ملاكات متعددة تبعا يتأكد بناء على عدم تداخل الأسباب. اما بناء على التداخل فلا تأكد، فنزاع تداخل الأسباب و عدم تداخل الأسباب لا أثر له إلا في تأكد الوجوب و عدمه. اما بحث تداخل المسببات فغير جار في المقام جزمان، إذ لا يمكن أن يكون الساقط، يعني إذا سقط أحد هذه الأمور لا محاله يسقط الباقي، لأن السقوط لا يكون إلا بالامتثال وبالإتيان بهذا المتعلق. فإذا فرضنا أنه قتل بسببين فطبعا البقية أيضا تكون ساقطة. بقي ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد خارجا ولا للتقيد ولا للتأكد، هذا خارج عن مورد النزاع بالكليه، وهذا كما في موارد بعض الاحكام الوضعيه والحكم الترخيصي. مثلا الحرام يترتفع حرمته ويكون مرخصا في موارد الضروره، اذا اضطر الانسان الى شرب محرم او الى اكل محرم او الى تصرف اخر الذي كان محرما في نفسه، فرضنا انه اضطر اليه فارتفعت حرمته، لقوله عليه السلام صلى الله عليه واله رفع عن امتي تسعة وعد منها ما اضطروا اليه، وقوله عليه السلام ما من شيء حرمه الله الا واهله في مورد الضروره. فالحرمه ساقطه والفعل جائز. لو فرضنا ان في هذا المورد كان اكراه من الجابر اكرهه على ارتكاب هذا المحرم، بحيث لولا الاضطرار ايضا كان جائزا من جهه الاكراه من الغير، فاجتمع السببان للجواز، هذا الفعل سائغ لاجل الاكراه ولاجل الاضطرار. وفرضنا ان الفعل غير قابل للتعدد، شرب المايع الخاص مثلا او لبس لباس خاص، اكل غذاء معين، هذا غير قابل للتعدد، لا يمكن أن يؤكل طعام واحد مرتين أو يشرب مايع واحد مرتين، غير قابل للتعدد. وكذلك غير قابل للتقيد، إذ لا يمكن أن يكون الجواز وهو الترخيص، بل يقال ترخيص من هذه الجهة وترخيص من ذلك الجهة، لا يمكننا سقوط أحدهما دون الآخر إلا بإتباع موضوعه، ما دام الموضوع باقيا الترخيص باقي. وغير قابل للتأكد أيضا، الإباحة غير قابلة للتأكد، فيقال هذا مباح مؤكد، لا معنى للإباحة المؤكدة، بل معنى الإباحة الترخيص في الفعل والترك. و هذا غیر قابل للتأكد ایضا. و من هذا القبیل بعض الاحکام الوضعیه، الطهارة مثلا، لا اشکال فی ان الغسل بالماء یوجب الطهارة، الغسل بالکر مثلا، و کذالک المطر اصابت المطر من المتأخرات مثلا لو فرضنا ما ان قلیلا متنجسا فرضنا انه اتصل بالکر و فی هذا الحال بعینه اصابه المطر فهو یکفر من جهتین، من جهت الاتصال بالکر او الجاری و من جهت اصابت المطر. الطهارت غیر قابلت للتأکد لا یتکرر ولا یتعدد ولا یتأکد فلا معنا هنا للبحث عن تداخل الاسباب بل الاسباب تكون متداخلتا لا محاله. یعنی طهارت واحده تثبت للماء المتنجس من جهت مجموع السببین اتصاله بالکر او الجاری و وقوع المطر علیه. فمورد الكلام و ما اذا کان الجزا قابلا للتعدد حقیقتا او قابلا للتعدد حکما، یعنی یتقید، او لا اقل من ان یکون قابلا للتأکد، و اما فی غیر ذلك فلا موضوع للنزاع. الحمد لله.